أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في نتناول القضايا الاصطلاحية عند الإمام مسلم وملامح المنهج الذي سار عليه هذا الإمام في كتابه المعروف بالجامع الصحيح، وهو الكتاب الذي أفنى فيه حياته، وربما يعبر عن عصارة فكره الدقيق في هذا المضمار. وكنا قد ذكرنا بعض ما يتعلق بمقدمة الصحيح، ونبهنا أن الإمام مسلم على خلاف البخاري وضع هذه المقدمة التي عالج فيها جملة من القضايا الحديثية، وبين ما سار عليه في كتابه، وبذلك يكون قد يسر للباحث الوقوف على مقاصده من هذا الكتاب. ثم بدأنا في شرح ذلك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ووصلنا في ذلك إلى قولنا، ماذا قلت؟ ثم عملنا ثانيا وما يذكره من الاحاديث انما يريده على غير التكرار، يعني اي موضع لا يستغني فيه على ترجيل الحديث الى اخر الى اخر. يعني ذكرنا المقدمه صفحه 3 من شرح النووي، يعني جزء واحد صفحه. اما ما في المقدمه ما ذكرناش من المبادئ العامه. شنو شكل؟ ثالثا اما ما في المقدمه ما يعني هي مذكرنا حتى إذا ضاق أسلم. إذن ثالثا أما ما في المقدمة نقطتان أنا شبه عنوانه، من المبادئ العامة في تلقي الحديث وتمييزه ومن تقبل روايته ومن لا يؤخذ عنه. فإليكم شيئا من ذلك، نقطتان. يذكر مسلم أنه يجب على كل بين ظفرين من عرف ضوء الفتحة فوق الميم، من عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة بين قوسين أي الصيانة في ناقليه. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع للقطبين المقدمة صفحة 6. نعود إلى السطر. ومن هنا يتضح مذهب مسلم وعليكم السلام في رواية الحديث، فهو لا يروي إلا ما اطمأن إلى صحة مصدره. والصيانة في من نقله، من ثقة راويه وضبطه وإتقانه وأمانته، وأنه مما يوثق بدينه وهو لا يقبل برواية من كان متهما أو ممعنا في إحدى البدع داعيا إليها. تمام. شكرا. اسمعني، لأن الراوي إذا كان ضعيفا أو واهيا أو متروكا أو متهما فإن خبره لا يقبل، وهو كذلك من الذين من أوائل الذين نصوا على أن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يقبل، ولا بد من التحقق من معرفة مصدر الحديث الذي يرويه الراوي. لذلك اعتبر الإمام مسلم كذلك ممن نص على عدم قبول الأحاديث الضعيفة والتحذير من الروايات المنكرة والواهية، وهذا أكبر دليل على ذلك، بل أنه يوجب على أهل المعرفة أن يتوقفوا في قبول من ليس بثقة وفي قبول من كان من هذا الضرب من الرواة، وهو صريح في اختيار هذا المذهب وعدم التساهل في ذلك. فمسلم كما تعلمون توفي في أواسط القرن الثالث للهجرة، وحينها بدأت تظهر المدونات الحديثية الكبيرة، وتصريحه بهذا الأمر يدل على أنه كان معروفا بين العلماء وبين الحفاظ. لذلك من الأدلة ممكن التي يمكن أن يستخدمها المحدث في بيان مذهب من لا يرى رواية الأحاديث في جميع الأبواب، سواء كان ذلك في الترغيب والترهيب أو في الأحكام أو في العقائد، فيمكن للمحتج أن يسوق كلام الإمام مسلم ويبين أن من الأئمة من يذهب إلى هذا المذهب ويحتج له ويتشبث به. وفعلا هو أرجح الأقوال في هذا، أنه لا تجوز رواية الأحاديث دون بيان ضعفها أو وضعها، لأن ذلك يوقع غيره في المحظور. فلا بد من باب النصيحة أن يبين الإنسان ضعف الأحاديث وينبه عليها غيره، وإلا قد يقع غيره، بل هو نفسه قد يقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر، وهذا فيه ما فيه من المفاسد كما تعلمون. إذن هذا فيما يخص العنصر الأول، وهو ما ذكرنا أنه يدخل تحت أ. نعود إلى السطر نقول ب، كما أن مسلم بين علامة الحديث، علامة الحديث المنكر، وذلك بمقارنته بما رواه أهل الحفظ والرضا. فإذا خالف روايتهم أو لم يكد يوافقها كان الحديث منكرا، كان الحديث منكرا. وإن كان يغلب على صاحبه هذا النوع من الحديث، إن كان يغلب على صاحبه هذا النوع من الحديث هجر حديثه ولم يقبل ولا يحدث به أيضا. ينظر المقدمة صفحة 5، عادة قديما كانوا يطلقون مصطلح المنكر على الشاذ كذلك، وأنتم تعلمون أن المصطلح تغير بعد ذلك عند المتأخرين ممن وضعوا علم الاصطلاح، لأن الشاذ في الغالب هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو مخالفا لمن هم أكثر منه عددا. لكن قديما كانوا لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، فهذا يعتبرونه منكرا، والمنكر هو مخالفة الضعيف للراوي الثقة أو للرواة الثقات. وقد يطلقون كذلك المنكر على ما كان فيه نكارة لفظية، وهذا يستعمله بعض الحفاظ كذلك وبعض النقاد. يقول أن هذا المنكر لا يعرف إلا إذا قارنا روايته برواية غيره، وهذا مهم جدا في المناهج، وهذا الأمر يدل على أن المحدثين كانوا يستعملون هذه الطريقة، وهي أن يعرضوا رواية المحدث على رواية الثقات، سواء كان أولئك الثقات من أصحاب الإمام مالك مثلا أو الزهري أو من غيرهم، فحتى يتبين لهم مدى موافقته لرواية الثقات أو مخالفته لهم. فكلما كثرت موافقة الراوي للثقات ازدادت منزلته في الحفظ والضبط، وكلما قلت ونقصت وتقلصت هذه الموافقة قل ضبطه وخف حفظه، بل أخذ ينزل في دركات الضعف، لو قلنا درجات الحفظ بالمقابل دركات الضعف. فإذا كثر ذلك الأمر عنده خلاص ترك حديثه واعتبر من الضعفاء والمتروكين. وهذا أمر مهم جدا، فالمحدثون يستعملون المنهج الاستقرائي العقلي في بيان ضعف الراوي، لا يكتفون بما قيل فيه من أنه ثقة أو ضعيف أو صدوق أو متروك إلى آخره، لا، هم يزنون مروياته بالميزان القسط، وهو موافقة الثقات الحفاظ الذين عرفوا بذلك الأمر وباشتغال بالحديث والضبط والحفظ. فلا يدعن أحد أن المحدثين غفلوا عن ذلك أو اعتنوا بالسند فقط، لا لا، هم اعتمدوا في منهجهم على نقد السند، وهو ما يسمى النقد الظاهري، كما اعتمدوا على النقد الباطني وهو النقد المتن، بمعنى النقد المروي في حد ذاته. وهذا أمر مهم ومهم جدا، ولعلنا سنتعرض إليه كثيرا في شرحنا لأحاديث مسلم وبيان مروياته إن شاء الله. لعل الأمر مفهوم. ما جيم كما يفصل في قبول ما يتفرد به الراوي من الحديث، فيقول نقطتان بين ظفرين: حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث أن يكون قد شارك الثقات، إيش قلنا هنا؟ عفوا، من الحديث نقطتان بعد من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك نقطتان ثم زاد بعد ذلك نقطتان القذفين إلى آخر كلامه في قبول رواية الثقات. قلت هنا العكس ما الراوي الضعيف إذا كثرت الروايات الواهية والمنكرة فيه فإنه لا شك يرد هذه الروايات وأنه يضاعف بذلك الراوي، وهذا منهج المحدثين عموما. الثقة قد يخطئ، لا شك في ذلك، أن ليس هناك بشر معصوم من الخطأ، بقي أن هذا الأمر يتفاوت. فإذا كان الثقة غالبا ما يوافق الثقات ولا ينفرد عنهم بالأحاديث ولا يأتي بشيء منكر وكان ثقة عدلا ضابطا، فهذا من تقبل روايته. وقد يتفاوتون في الحفظ لأسباب تعود إلى الراوي نفسه أو كذلك الأسباب الخارجية ككثرة الملازمة والمعرفة بحديث الشيخ إلى آخر المعطيات التي تجعلنا نفرق بين ثقة وثقة آخر. لكن عموما الثقة لابد أن يكون حديثه الغالب على حديثه موافقة الثقات، وقل ما ينفرد عنهم برواية حديث أو بمخالفته لهم. قد يقع منه الوهم، قد يقع منه الشذوذ، قد تقع منه المخالفة، لكن ليس على الغالب، ليس على الغالب. إذا كثر هذا الأمر خلاص قلنا تنتقل منزلته من منزلة الثقة الضابط الحافظ إلى منزلة الصدوق، بل قد يصل إلى منزلة الواهي والضعيف الذي يترك حديثه بعد ذلك. وهذا أمر نسبي لا لشيء، لأن الأمر ينظر فيه إلى كل شخص على حدة، وهذا أقرب الأمور إلى الدقة في دراسة كل سند ورجل لحاله. فكم من صدوق يقبل حديثه لا لشيء، لأنه جاء بشيء بأحاديث هي موافقة لحديث ثقات، وكم من ثقة قد لا يقبل حديثه في بعض الحالات لا لشيء، لأنه خالف من هو أحفظ منه إما في سند أو في متن أو في زيادة. فالأمر يحتاج إلى بحث وتدقيق في هذا المجال. المهم أن الإمام مسلم رحمه الله بين بعضا من القواعد التي يسير على نهجها النقاد في معرفة الحديث الضعيف وفي معرفة منكر الحديث والراوي الضعيف وفي معرفة كذلك من تقبل روايته، وهي أصول مهمة ومهمة جدا. هذا مما حوته المقدمة. نعود إلى السطر، احنا قلنا جيم دل تخبي فيه الحلو وانت سيف من بعد امتلك من وراء الوحدة حتى لا أصل إليك. ضعيف مش مشكلة، كيف نحن ننقص. قلنا وهناك نعود للسطر أقوال منتثرة دل وهناك أقوال منتثرة في المقدمة. متفرقة في المقدمة. يرويها مسلم عن من سبقه من أئمة العلم كالتابعين وغيرهم، تحذر من التهاون في علم الحديث، وأن هذا العلم دين من الظفرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانظروا عمن تأخذون دينكم، قاله كما هو معروف ابن سيرين، وتشدد في التمسك بالإسناد، والاهتمام به وأن الإسناد من الدين بين الظفرين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد بين الظفرين لقال من شاء ما شاء. من قال هذا القول؟ عبد الله بن مبارك. إن الأمر يحتاج إلى ما يقوي هذا الأمر. الإسناد هو ماذا؟ هو ما يسند الأمر، بمعنى ما يقيمه وما يرتكز عليه. فأنت إذا نسبت القول دون أن تذكر هذا المصدر، وهذا أمر بديهي حتى في هذا العصر، وسيلة الإعلام أحيانا يتبين منها الكذب من الصدق، أليس كذلك؟ فأنت تسأل عن هذه وسيلة الإعلام، أو عن هذه الصحيحة، أو عن هذه المجلة، أو عن هذا الموقع، وما أكثر الكذب والنفاق في هذه. وقل من يكون متحاريا، أحيانا يتفاوت الخبر بين العربية والجزيرة مثلا، فبعضهم يقول قتل في سوريا 100 شخص، ومجرد أن تنظر في العربية فتجد 90، فأيهما أضبط هنا في هذا؟ وهذا الأمر يقع كثيرا، بل يوميا يقع هذا الأمر. فلا شك أن الإنسان يعتمد في ذلك على ما هو متعارف عليه، أو من كثر صدقه ووثق الناس به، وهذا طبيعي بين الناس خاصة في الأمور العادية، وهذا يقع بينكم وبين زملائكم وبين عائلتكم وبين أفراد أحيانا العائلة الواحدة. فالإنسان له قرائن، وله كذلك وسائل يعرف بها صدق الخبر من غيره، أو ضعفه، أو احتماله أحيانا. نفس الشيء بالنسبة لعلم الحديث، هناك عدة قرائن تبين صدق المحدث، وتبين كذلك مدى جديته في روايته الخبري. أما إذا كان الخبر يحمل هو نفسه في طياته كذبه، كان يقول دائما، أضرب مثالا بذلك، كان يذكر مخبر يأتينا الآن أن ديناصورا خرج في ساحة القصبة أو في ساحة الحبيب والطيبة مثلا، وجاء به واحد دون الناس، فلأول مرة لا شك أننا نتوقف بقبول خبره، وإذا كان معروفا بالفسق والمجون فإننا لا نقبله مطلقا، بل نصفه بالكذب. أما إذا كان ثقة فإننا نتوقف حتى يأتي غيره. فإذا تواتر هذا الأمر وأقبل كل الناس وتناقضته وسائل الإعلام، خلاص الأمر أصبح يقينا بالنسبة لنا، وإن كان الخبر عجيبا وعجيبا جدا في هذه الأيام. واضح؟ لكن إذا كان الأمر عاديا أشك أننا نختلف في تعاملنا مع هذا الخبر من غيره، أليس كذلك؟ فالأمر أحيانا قد يكون غريبا يدعو للغرابة، إذا بالتالي يدعو إلى التوقف والنظر والتثبت جيدا في من ينقل ذلك الخبر. صحيح ولا؟ إذا قلنا أن الإسناد الدين، ولولا الإسناد ولقال من شاء ما شاء. نعود إلى السطر، إحنا نتحدث هنا على هذه الأقوال المنتشرة، ذكرنا أنها يرويها مسلم كذا وكذا، تشدد بعد ذلك نكمل وتدعو إلى ترك حديث من يسب السلف. وإلى عدم الأخذ عن كذاب. ولا عن ثقة. عفوا، قلنا احنا عن كذاب ولا عن غير ثقة. والحذر من أخذ الحديث عن الصالحين الذين تعتريهم الغفلة. لكونهم لا يعانون صناعة الحديث، لا يعانون صناعة الحديث، عفوا صناعة أهل الحديث، صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه. ويروون الكذبة ولا يعلمون أنه كذب. وكذلك عن مجالسة القصاص، وعدم الأخذ عن الخوارج وعمن يؤمن بالرجعة، الرجعة. هؤلاء من الشيعة، حتى من الشيعة الغلاة الذين يرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السحاب وسينزل من السحاب يوم ما يرجع. هذه الرجعة. يقال أن جابر الجعفي كان منهم، أن جابر الجعفي كان منهم، بالنسبة للصالحين قديما كان هناك القصاص، وكان هناك ما يسمى عندنا نحن الفداوي الذي يقص بين الناس في المقاهي وأحيانا في المساجد، فيكثر من هذه الحكايات التي يرغب بها الناس والتي كذلك يخوفهم بها، لكن يروي عمن هب ودب، بمعنى يسوق الأخبار بعجولها وبجولها، ويقع الغلط من هذا، لأنه لا يعرف الصحيح من السقيم، ولا يتحرى في ذلك لجهله ولعدم علمه، وقد لا يعلم أنه يقع في المحظور والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الشرع ذلك. هؤلاء كذلك يحاسبون لا لشيء، لأنهم شجعوا الناس على الكذب وأفشوا الكذب دون تحرى. إنسان مطالب بأن يسأل أهل الذكر في ذلك، ولا يرغب بما هو مكذوب عن صاحب الشريعة، لأن الترغيب والترهيب هو حكم شرعي قد يكون يشمله الاستحباب، والاستحباب لا يكون إلا بدليل شرعي صحيح، بحديث صحيح أو حسن على الأقل. ولكن أن يقع الإنسان في رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة والواهية والموضوعة حتى يرقق قلوب الناس، فهذا مؤاخذ على فعله ذاك، وعلى أهل العلم أن ينبهوا غيره، ينبهوا وينبهوا غيره على عدم الوقوع في هذا. كذلك الخوارج كان السلف يحذرون من رواياتهم، لأنهم خالفوا منهج أهل السنة، وكذلك تمسكوا بما لديهم المرويات إن كان لديهم مرويات. فهذا الربيع صاحب المسند هو نفسه متهم عندنا نحن أهل السنة، فلا نقبل منه عدلا ولا صرفا، لأنه هو نفسه وضع، وليس له من الحديث الصحيح شيء. الربيع بن حبيب المعروف بأن له مسند وهو ليس كبير، زيادة على أنه متهم، ففيه كذلك من مخالفات للسنة الكثير، فلا يعتمد على روايتهم ولا كرامة. أما الشيعة كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهم مخالفون لنا في أصول كثيرة، وهم شعارهم الكذب ودثارهم النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لهم منهج كذلك لنقد الروايات، ورواياتهم أكثرها كتبت، هذه الكتب كتبت في عصور متأخرة ونسبوها إلى القدامى، وهي في الواقع لا تمت إلى السلف بصلة، طبعا ليس فيها سنيد، وأكثرها وضعت في عصور متأخرة. ودعوة التقريب هذه كلها دعاوى لا تقوم على أساس علمي، والواقع يكذبها. حتى أن بعض مشايخ ممن علماء ممن كان يتساهل مع إخوانه الشيعة وأخوانه الشيعة قلب لهم ظهر المجن، وأصبح يعاديهم لما تبين له من كذبهم ونفاقهم وخداعهم. ودعوة التقريب هي في الواقع دعوة لا، هي في الواقع لا تمت إلى الحقيقة بشيء، والشيعة هم أكذب الناس، ولا ويتمسكون بمذهبهم وببدعتهم وضلالهم، ولا يتنازلون عنه قيد أنملة مطلقا. فإذا حاورك الشيعي فإنه يريد منك أن تكون مثله، لا أن يعرف ما في عقلك أو ما يجول في خاطرك، مستحيل. فالجدال معهم هو ضرب من العبث. قلنا نعود إلى الصدر، ونرى كذلك جملة من الأوصاف التي يجرح بها الرواة، مثل نقطتان: كذاب، ليس بثبت، ليس بثبت، فاصل ليس بثقة في حديثه متهم، ليس بصاحب حديث، ضعيف ينسب إلى الكذب، مهجور الحديث ينسب إلى الكذب، مهجور الحديث، نعود إلى السطر. ومن كل ما سبق نتبين جملة من القواعد التي كان يلتزم بها المحدثون وأئمة العلم ومنهم مسلم ونقدر هذا الجهد العظيم الذي بذلوه في سبيل الله وفي سبيل المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقية صافية لا تشوبها أي شائبة. وتلك بعض القواعد، بعض القواعد اليسيرة، وذكر غيره الكثير الكثير. بالنسبة للمنهجية ما زال أمامنا ما يقرب من أتركوا صفحتين كبيرتين أو خمس صفحات، ثم ننتقل إلى شرح بعض الحديث حتى نجمع قلت بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، وحتى نغير كذلك من المحطات العلمية، لا أقول التلفزية. هذا يشتغل كسب خمسة واحد ظاهر الكرم موجود سقي قرشة مشيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مش ليه كتير؟ لا لا خلي خلي انا احب كلاستن الله يحفظك. مش مشكلة مش مشكلة، لكن تحرك نص الله يحفظك بارك الله فيك وسمحنا. الامام مسلم انا وقعت هكذا قدر الله عز وجل، فاردت ان اخذ ان اتناول حديث شاملا بعض الشيء لعدة معاني منها ما يتعلق بالطهارة. فكان هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال مسلم الإمام مسلم حدثنا يقرأ إيش؟ إسحاق ابن منصور. قال حدثنا حبان بن هلال حبان، مش حبانة، في حبان وفي حبان. قال حدثنا أبان، عفوا، قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام أو شدة حدثه عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يا أحمد قديما كانوا يكتبون بالأحمر أحيانا خاصة ما يتعلق بالتحديث أو الإسناد أو نهاية الحديث فيقيمون أحيانا دارة هكذا في بعض المخطوطات تجدون دارة ونقطة تدل على نهاية الكلام فلهم بعض الأشياء وبعضهم يجعل الصحابي أو الراوي بلون مغاير فالأمر هذا ليس جديدا والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله. تملأان أو تملأ هنا بشكل راضي، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أنا لماذا أخذت على نفسي أن أكتب هذا الأمر حتى نتبين هذا المثل ونواصل كتابة الحديث؟ حتى نقارن بينه وبين ما ورد عند غيره في المتن قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دراسة الأسناد ونبين ما وقع فيه كذلك من علة. نواصل. حديث عظيم هذا. ايش قلنا هنا؟ والصلاة نور، والصلاة نور والصدقة برهان. والصبر ضياء، ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فبائع نفسه فمعتقها فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة جزء واحد صفحة 203 رقم 223. مسلم يقول حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هذا هو ابن بهران الكوسج، أحد يقول فيه ابن حجر ثقة ثبت، وهو من شيوخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، توفي سنة 251، وأحد كبار تلاميذ الإمام أحمد، وله مسائل مطبوعة، مسائل إسحاق، مسائل أحمد وإسحاق، وهو فقيه محدث حافظ. قلت يقول فيه مروزي، فيه ابن حجر ثقة ثبت. ما بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي. بالنسبة لحبان بن هلال، حبان لأنه يعني انتبهوا جيدا، يقال حبان وحبان، هناك ثلاثة أقوال، وحيان كذلك في أبو شيخ بن حيان صاحب كتاب طبقات الصيني، وهو متأخر وفي ابن حبان المعروف الحافظ، وفي حبان، هذا اسمه حبان بن هلال، وهو كذلك أبو حبيب البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 216 أو 216. إذن لحد هنا ليس هناك إشكال، إذن شيخه وشيخ شيخه كلاهما من الثقات الأثبات. لكن هنا تلاحظون في شيء مهم جدا لابد أن تنتبهوا إليه، فلما قال حبان هنا هذا ذكر أبان، أليس كذلك؟ هنا أبان لو رجعنا إلى التهذيب لوجدنا ما يقرب عن 6 أو 7 أو أكثر أحيانا من اسمه أبان، أبان هكذا بتخفيف الباء. فكيف نعرف من مقصود بأبان؟ فيهم من الثقات وفيهم من الضعفاء كذلك، وفيهم من هو صدوق، فكيف نحدد أبان هنا في الإسناد بين حبان بن هلال وبين يحيى الذي هو كذلك مبهم غير معروف أو لم يعرف لم ينسب كذلك هنا إلى أن، وكما سيأتينا كذلك زيد. ما هي أيسر طريقة يمكن أن نعرف بها من هو أبان في هذا الإسناد ومن هو يحيى ومن هو كذلك زيد؟ قال زميلكم نعود إلى شيوخ، يا شيوخ حبان، إلى شيوخ حبان بن هلال وإلى تلاميذ من من أبان كذلك، أبان قبل كل شيء. كيف نعرف ما؟ أي لكن هنا الإشكال في يحيى، يحيى ممكن يكون يحيى ابن سعيد القطان أو لا يمكن طبق ما، لكن يحيى يمكن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري أو لا. احنا عرفنا هذا أنه توفي متى حبان؟ 216. إذن لما أقول 216 لابد أن يكون هذا قبل 216 توفي في الغالب، صح؟ ما إذن لو قلنا أبان يحيى بن سعيد القطان أو لا، مع أنه يحيى بن سعيد القطان توفي 198، هو صعب أن يكون هو يحيى. ما قلت أنت طريقة للرجوع للشيوخ هنا قد تقال في إشكال، لماذا؟ ممكن تجد يحيى ابن سعيد الأنصاري روى عنه أبان كما هو روى كذلك عن زيد، ونحن زيد هذا لم نعرفه، صح ولا؟ العملية هناك لو نبدأ بدراسة زيد ثم نصعد إلى يحيى نصعد إلى أبان يكون أفضل، أو ننزل، هو هنا نزول خطر، واضح؟ لكن في طريقة أيسر، نعود إلى من خرج الحديث، تخريج الحديث، بمعنى من شارك مسلم في رواية هذا الحديث، فأحيانا الراوي يصرح بالإسناد بمن هو، وهي أقوى دليل أحيانا في معرفة الشيوخ والتلاميذ. وجدنا أن أبو عوانة يقول حدثنا، سنعود لذلك بعد ما تكتبوش سنكتبه إسناد أبي عوانة لأننا سنحتاج إليه. يقول حدثني الصغاني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير، صح؟ إذن هنا يحيى ابن أبي كثير. هل نرجع إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال للمزي؟ يحيى ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي ثقة ثبت، واضح؟ لكن فيه كلام، لكنه كما يقول الحافظ يدلس ويرسل، يدرس ويرسل. توفي 132 هذا. أي ب. إذن لما عرفنا أن يحيى هو ابن أبي كثير، نرجع إلى ترجمة يحيى وننظر في كلامه، نحدد من هو أبان هنا. أبان، تبين أن أبان هو ابن يزيد العطار، ثقة له أفراد، وبعضهم قال ثقة مطلقا. إذن أبان بن يزيد العطار ثقة له أفراد، أو ثقة على قول بعضهم. توفي سنة 160، ما منطقي جدا، 216 160 132، أليس كذلك؟ صح ولا؟ هذا يدرك هذا وهذا، ما لكن هذا ثقة ويدلس ويرسل. لما يقول أن هنا لم يصرح بالتحديث تبقى فيها إشكال. لماذا؟ لأن المدلس إذا أننا أو عنعنا أو عرف بإرساله، الإرسال ممكن يكون بمعنى الانقطاع المقصود به، بمعنى يروي عن من لم يلقه، أو عم يروي عنه ما لم يروي، كذلك سمع منه لكن لم يسمع منه هذا الحديث. بعضهم تكلم في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد، فلما عرفنا يحيى بن أبي كثير قلنا زيد هو ماذا هنا؟ زيد، بالرجوع إلى ترجمة يحيى بن أبي كثير عرفنا أنه زيد ابن سلام ابن أبي سلام، وهو ثقة من الطبقة السادسة، لا نعرف إلى متى توفي، كما يقول ابن حجر من الطبقة السادسة، روى له مسلم وسنن الأربعة، وأخرج له البخاري في لا أدري في الأدب المفرد أو في غيره. زيد ابن سلام ابن أبي سلام، وهو ثقة كذلك. لأن يحيى وجدنا في ترجمته أنه هو الذي روى عنه. ما؟ قلنا ثمة إشكال هنا من هذه الناحية. هذه العلة التي تكلم فيها بعضهم من جهة يحيى ابن أبي كثير، وإن كان هو من أصحاب من رجال الكتب الستة وثقة وثبت، لكنه في وصمه بعضهم بالتدليس والإرسال. وجدنا في بعض أو بعض التخريج بعد التخريج أنه قد توبع، يقول صاحب المستخرج، وحتى عند ابن ماجه والنسائي يقول حدثنا عفان، هنا وين حدثنا عفان بن هلال، يقول عفان، يقول الصغاني، يقول أبو عوانة حدثنا الصغاني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام. ويقول في سند آخر أبو عوانة وغيره كذلك حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني محمد معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام. إذا نلاحظ أن يحيى بن كثير تبعه معاوية بن أبي سلام في الظاهر هذا أنه تبعه إن لم نقل خلفه عن أخيه زيد بن سلام هنا ورجعنا إلى نفس الإسناد لكن قال أنه أخبره عن أبي سلام الحبشي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أن أبا مالك الأشعري. سيأتينا موجه الإشكال في هذا الحديث ومدى مخالفة زيد بن سلام لمعاوية ابن سلام. في ثم شيء أريد أن أقف عنده قبل اللجوء إلى بيان هذه العلة التي وقعت في هذا الإسناد، وهي أن لفظ أبي عوانة تلو جيدا الذي ساقه أبو عوانة في صحيحه في المستخرج هذا يقول فيه اللفظ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه الطهور شطر الإيمان، يقول إصباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض والصلاة نور والصوم برهان والصبر ضياء والقرآن شفاء حجة لك أو عليك كل إنسان بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هنا في خلاف في المتن أليس كذلك؟ ما أنا زيد بن سلام نواصل في ترجمة متاع زيد بن سلام قلت هو ثقة، أما أبو سلام أن أبا سلام هذا أبا سلام هو في الواقع اسمه ممطور وهو ثقة يرسل كذلك أخرج له البخاري في بعض كتبه غير الصحيح بأخاذ نسيتها ثم مسلم وأصحاب السنن الأربعة. بالنسبة لأبي مالك اختلفوا في اسمه وصحابي لا يضر، لكن أبو مالك نذكر أنه توفي سنة 18 في طاعون عمواس. أبا سلام هذا لا هو من الطبقة الثالثة ليس لم يذكروا تاريخ وفاته في الطبقة الثالثة عند الحافظ بن حجر في التقريب. أبو مالك الأشعري قلنا توفي سنة 18 للهجرة في طاعون عمواس وهو الذي وقع فيه خلاف في اسمه في حديث المعازف، لذلك ابن حزم يضعف حديث هذا المعازف بدعوى الاختلاف في اسم هذا، بعضهم يقول عبيد وبعضهم يقول عبد الله وغير ذلك، لكن اختلاف في اسم الصحابي لا يضر ما دام قد عرف شخصه والصحابة كلهم عدول. قلت أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري، ما قلنا هناك خلاف في اللفظ، تلاحظون أن اللفظ الذي ساقه أبو عوانة من حديث هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام، حديث معاوية بن سلام هذا الذي خالف فيه يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه أخبره عن أبي سلام الحبشي عن عبد الرحمن بن غنم، أضاف بين أبا سلام وأبي مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم في، وهذه الرواية أخرجها زيادة على أبي عوانة ابن ماجة والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير وفي مسلم الشاميين وكذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة، كلهم قالوا عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك. إذن سأقف هنا. ما هو سؤالك قبل أن أوضح هذه العلة؟ الإشكال في أن يحيى ابن أبي كثير عرف بكثرة بتدليسه وإرساله، والإرسال هو ضرب من انقطاع، أليس كذلك؟ لم يصرح هنا، لم يأتي بصيغة صريحة في أنه سمع من زيد، قال أن تحتمل كذلك عند المدلس أنها تساوي عنعنة وتساوي كذلك الإرسال، لكن أن زيدا حدثه. قلت عفوا، هنا صرح بالتحديث، لكن بعضهم قال أنه لم يسمع من زيد، أن بعض النقاد، أنه لم يأتي بكل كلام النقاد، أنه لم يسمع من زيد هذا الحديث يحيى ابن أبي كثير. يبقى ثمة إشكال في رواية يحيى بن أبي كثير، قلت بينها بعض النقاد. يمكن الرجوع إلى كتاب ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أظن الحديث حديث رقم 25 أو 26، على كل في الجزء الثاني في أول حديث في بيان هذه العلة. قلت هذا لا يهم لا لشيء، لأن ما يهمنا هو أن معاوية بن زيد، معاوية خالف يحيى ابن أبي كثير ورواه عن زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك. ما معنى ذلك؟ أنه أدخل بين أبي مالك الأشعري الصحابي وبين أبي سلام عبد الرحمن بن غنم وخالفه في اللفظ. إذن اللفظ ذكرنا ذلك وفي بعض المخالفات الأخرى. فمعاوية هذا أثبت من يحيى بن أبي كثير في زيد، ثم أضاف في الإسناد عبد الرحمن ابن غنم بين أبي مالك الأشعري وبين أبا سلام وهو ممطور الحبشي، ويسمى الحبشي ليس من الحبشة، هنا نسبة إلى قبيلة من حمير. فهذه الزيادة، والمعروف أن عبد الرحمن بن غنم هو الذي يروي عن أبي مالك الأشعري، هذه الرواية عادة المستقيمة. فهذه المخالفة جعلت بعضهم يحكم على حديث الإمام مسلم بأنه منقطع، وأن الأصل في أن الحديث هذا أن يكون أن زيد بن أسلم حدثه أن أبا سلام عن أن معاوية، هنا معاوية حديث معاوية كما يقول فيه عن زيد، أن أبا سلام حدثه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم كابن حجر أراد أن يخفف من هذه العلة، فقال يمكن أن يكون سمعه أبو سلام أو زيد سمعه من أبي سلام، وكذلك مرة يحدث به عن جده ومرة يحدث به عن أبي سلام، وله فيه شيخان في هذا الحديث، مرة يضيف راوي ومرة يسقطه. ولكن أكثر النقاد كالدارقطني وغيره اعتبروا أن الأصل في هذا الحديث أنه بزيادة عبد الرحمن ابن غنم، وأن هذا فيه انقطاع، لأن أبا سلام قالوا لا يدرك أبا مالك الأشعري، لا سيما وقد تقدمت وفاته لم يدركه في هذا، فبينه وبين أبي مالك الأشعري عبد الرحمن وغنم، وصواب الرواية أن بينهما عبد الرحمن وغنم، وبذلك يستقيم الإسناد. وما في مسلم هو منقطع، لأن أصل الرواية هي من حديث معاوية ابن زيد. لذلك أنا لاحظت أن الإمام هذا صاحب المستخرج أبو عوانة ساق رواية يحيى ابن أبي كثير في المستخرج على صحيح مسلم، ثم جاء برواية معاوية مباشرة بعد هذه الرواية بهذا اللفظ الذي سقته لكم، وكان يريد أن يبين أن صواب الرواية ما كان فيه الزيادة، وأن بين أبي سلام وبين عبد الرحمن أبي مالك الأشعري عبد الرحمن وغم، وأن هذا هو الصواب. لذلك النسائي لم يخرج رواية ابن أبي كثير، وبين كذلك وابن ماجه وغيرهما رواية معاوية بن زيد بن أسلم، والدارقطني في التتبع بين كذلك أن صواب الرواية هو بزيادة عبد الرحمن ابن غنم بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري. قد يكون اعتبر أنه سمع، أن أبا سلام سمع من أبي مالك بدون واسطة، ولكن التاريخ لا يساعد على ذلك، أنه متقدم الوفاة جدا هذا الصحابي الجليل. قد يفوت حتى يعني لو كان يعني بسيط يرجع التاريخ يعني تحت السماع. قد كان لعله قال أن أبا سلام أدرك ذلك الصحابي، مع أنه قلت من الطبقة الثالثة، ثم هو يرسل معروف بالإرسال، وهذه كذلك تجعل النقاد يرجحون أنه لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وأن الصواب كما ورد في رواية أخرى، لا سيما أن معاوية ابن أبي سلام هو أثبت في روايته من يحيى ابن أبي كثير عن زيد، وهذه كذلك قرينة أخرى تبين أن السند بالزيادة هو الأصح، حتى لو قلنا ذلك صحيح، ولكن ظاهر أنه منقطع. لا، وهذا الإشكال كذلك، أن مسلم لم يسقه من طريق أخرى إلا من رواية يحيى. قلت وكأن أبا عوانة رحمه الله ساق هذه الطريق حتى يجبر رواية الإمام مسلم، وهذا من فوائد كذلك المستخرجات. والله أعلم والله أحكم. سأسوق المرة القادمة إن شاء الله السند أقوال أهل العلم في هذا الحديث حتى نزيد الأمر توضيحا. حديث هذا من رواية الإمام مسلم، الراجح من جهة الإسلام هو منقطع، وإن المتن صحيح كما رأيتم، المتن هو صحيح ثابت من الطريق الأخرى، ولكن المعنى قريب جدا من هذا الأمر. أي تكلم من أخرجه؟ أبو عوانة، مش أبو عوانة صاحب الشخر، توفي 316 الهجرة، وأخرجه كذلك ابن ماجة 280، والنسائي في المجتبى وفي اليوم والليلة. سواي القرية لو تكلم من بعد نص ساعة كينوا في مهنة الشمين وغيره. والله هو حديث جميل جدا، ولكن لا يعني أن أصل الحديث هو ضعيف، الحديث صحيح. فهمت كيف؟ أي طبعا الانقطاع من جهة مسند أو من جهة سند مسلم، أما هو ثابت من عند ابن ماجه وعند أبي كما قلت حديث منقطع يعني معلوم. أي طبعا احنا اذا قلنا ان هذا الحديث بهذا الاسناد منقطع، لا يعني انه صحيح، لا ليس بصحيح من طريق اخرى، صح ولا لا؟ احنا قلنا هذا الامر، احنا بينا ان هذا الاسناد منقطع، وأن الراجح من جهة النقد هو منقطع، لكن هل أن متن الحديث ضعيف؟ لا. ليس هناك أسئلة.